قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات ومطلعها قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالآية حسمت أمرا في البيوت، فالرجل في البيت هو القيم على البيت، ومعنى قيم على البيت أنه القائم بأمور البيت، يوفر ما يحتاج إليه البيت من نفقات، ويأمر ويرعى أهل بيته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. فالقوامة في البيت للرجل، وأي عمل من الأعمال لا بد أن يكون له قيم يقوم على أمره، ولا بد أن يسمع ويطاع لهذا القيم في المعروف، وإلا لانفلتت الأمور. فالرجل قيم في البيت إذا أمر بأمر لا يخالف أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم يطاع، أما إذا أمر بمعصية الله ورسوله فلا طاعة له ولا لغيره، لأن النبي قال: إنما الطاعة في المعروف. هذا القيم، ولأنه قيم، وكما سمعتم أن القيم يطاع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. قال أيضا: لا تجلس أحدا على تكرمته إلا بإذنه. فالرجل هو المسؤول عن البيت، وكذا هو المسؤول في ولاية النكاح، إذ النبي قال: لا نكاح إلا بولي. الرجال قوامون على النساء، ما سبب هذه القوامة؟ كان يكفي أن يقول الله سبحانه: الرجال قوامون على النساء، ولكن رحمة بالعباد بين لهم سبب هذه القوامة، فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض. فالرجل بجبلته أقوى من المرأة، أقوى بدنا من المرأة. وإن شئت جربت، ائتي بشاب عمره 20 سنة وبفتاة في نفس السن، أيهما أقوى؟ فالرجل بلا شك في الجملة أقوى. بما فضل الله بعضهم على بعض، القوة البدنية والعقل أيضا أرجح، لأن النبي قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا؟ قال عليه صلوات الله وسلامه: أما ترون أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ قالوا: بلى. قال: فذاك من نقصان عقلها. قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ قالوا: بلى. قال: فذاك من نقصان دينها. فالمرأة ناقصة عقل ودين، فالرجل مفضل عليها بجبلته، البدنية والعقلية بما فضل الله بعضهم على بعض، وأيضا بما أنفقوا من أموالهم، أي بالصداق المدفوع أثناء العقد. فالمرأة لا تلزم بالصداق، إنما الملزم به هو الزوج. المرأة يفترض أنها تأخذ مهرا ولا تجهز بأي شيء. ما يفعله الناس من تجهيز الفتيات من باب الفضل والمعروف من الوالد على ابنته، أما إيجابا فلا. المرأة هي التي تأخذ صداقا، والزوج يجهز نفسه بالذي يطيق ويستطيع. وكذلك المرأة لو كان أبوها ملك من الملوك، أبوها ليس بمسؤول عنها بعد زواجها، إنما المسؤول عنها بعد الزواج هو الزوج. وفي الحديث: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل لأبي هريرة: ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. قال تعالى: فالصالحات رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، سواء النفقة الصداق أو النفقة اليومية. وهنا يبين أمر، ألا وهو أن الذين يقولون إن الإسلام يظلم المرأة هم الظلمة الأثمة، هم الذين ظلموها. وجه ذلك أن الكفار الأوروبيين يزعمون أننا نظلم المرأة. طيب ماذا تريدون أنتم يا أهل الكفر؟ قالوا: نريد التسوية بين الرجل والمرأة في كل شيء. فنقول: أصلا المرأة بجبلتها أضعف من الرجل، المرأة تحيض فتتعب، الرجل لا يحيض، المرأة تحمل وهنا على وهن والرجل لا يحمل، فكيف أسوي بينهما؟ إذا أنا الآن جئت أكلف شخصا أو شخصين بعمل واحد، أحدهما قوي والآخر ضعيف، أكلفهما بنفس العمل، أكون قد ظلمت الضعيف. يعني إذا قلت لك: أنت تحمل 20 كيلو تنقلهم من مكان كذا لكذا، وأنت بالعدل تحمل 20 كيلو، لكن واحد أضعف من الثاني، أكون قد ظلمت الضعيف، أكون حينئذ قد ظلمت الضعيف. فالأوروبيون هم الظالمون، أعني الكفار الذين يقولون بالتسوية بين الرجل وبين المرأة، فيجعلون المرأة تدخل الجيش وتكلف بالأعباء التي يكلف بها الجندي، وهي أضعف بلا شك وأوهن بلا شك. فإذا أنا الآن جئت وكلفت الطفل بتكليف هو نفسه التكليف الذي كلفت به الرجل، يتهمون الناس بأنني ظالم لأنني كلفت الطفل مثل الذي كلفت به الكبير، فيصفونني بأنني ظالم. وكذلك الذي يكلف المرأة بما يكلف به الرجل في بعض الأمور التي فرق الله فيها، يكون قد ظلم المرأة، والله أعلم. فنحن لم نظلم المرأة، ولكن عدلنا معها، وأحسن صورة للعدل في شأنها الصورة التي ذكرها الله في كتابه وذكرها الرسول في سنته، إذ الله قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال: وليس الذكر كالأنثى. أما بعض الأحكام الفقهية كقول الرسول: النساء شقائق الرجال، هذا مورده عند الاغتسال من الجنابة ونحو ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام سئل: أتغتسل المرأة إذا احتلمت يا رسول الله؟ قال: نعم، النساء شقائق الرجال. في هذا الباب باب الطهارة. أما سائر التكاليف فللرجال تكاليف في أبواب ليست للنساء، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد جهاد لا قتال فيه، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أو جهاد كن الحج والعمرة. وفي الحديث الآخر: جهاد المرأة والضعيف والشيخ الحج والعمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الرجال قوامون على النساء. هذا القيم على أي عمل لا بد أن يتسم بسمات. إذا كنت قيما على أمر، قيم على مدرسة، مدير للمدرسة، قيم على وزارة، قيم على دولة، قيم على بيت، لا بد أن تكون هناك صفات أنت تتسم بها حتى تنجح في قيادتك. من ذلك أن تكون رفيقا بمن هم تحت يديك. فربنا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مطلع الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا كنت فظا غليظا وجلفا جافيا في البيت يوشك أن تطلق زوجتك منك، أن تطلب الطلاق منك. إذا كنت تتسم بالفظاظة وبالغلظة، ولكن كن لينا، كن سهلا، كن سمحا، كن رفيقا. انتقل الكلمات الطيبة، كلم بها الزوجة. انتقل الكلمات الطيبة، فالنسوة يفرحن بطيب الكلام، بل البشر عموما يفرح بطيب الكلام. فإذا قلت لها كلمة من الكلمات الطيبة التي هي لك حلال، يا كذا يا كذا يا كذا، كما يقول الناس الطيبون في كلماتهم، وعبرت عما في نفسك من الحب لها، أولا أنت تساب، لأن النبي قال: الكلمة الطيبة صدقة. وقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط. وقال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. فلا بد أن تكون رفيقا في البيت، أي قيم. إذا كان الرئيس نفسه فظا غليظا سينفض الناس من حوله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الحطمة. ومعنى شر راعي يرعى غنم الرجل الفظ الغليظ الذي يمسك العصا ويضربها ضرب شديد كسرها. إن شر الرعاء الحطمة. فإذا كان القائم على البيت فظا غليظا أوشكت المرأة أن تطلب الطلاق إن عاجلا أو أجلا. وكما تعلمون أن الفظاظة والغلظة تولد الكذب والسرقة، والبخل يولد السرقة. الفظاظة والغلظة، إذا كنت غليظا فظا وزوجتك أخطأت خطأ وجئت تسألها: هل فعلت كذا؟ هي تعرف فظاظتك وغلظتك، ستقول لها: ما فعلت، تخشى شرك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زال، وما نزع من شيء إلا شال. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على القيم على البيت ومع رفقه أن يحزم في المسائل التي تحتاج إلى حزم، يلين إذا احتاج الأمر إلى لين، لكن أيضا يشتد إذا رأى الأمر يحتاج إلى شدة، فلا يكون لينا على الدوام، فكما يقول العامة امرأته تركبه، ولا يكون فظا على الدوام امرأته تطلق منه، ولكن يلين إذا احتاج الأمر إلى إلانة، ويشتد إذا احتاج الأمر إلى شدة، مع اتسامه بالرفق على الإجمال. ولسنا بخير من رسل الله الكرام، فالصديق يوسف كان قيما على خزائن مصر يقول لإخوته ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، لين أنا أكرمتكم وأنا أحسن واحد يكرم، وبعدها يلوح فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا تقربوا بلادي. شدة ولين في نفس الوقت، والرسول عليه الصلاة والسلام كما سلف لين مع عائشة في أوقات واشتد عليها في أوقات، لما قالت يا رسول الله ما تذكر من خديجة، خديجة خديجة، يعني كل يوم بلفظة العامة خديجة خديجة خديجة، ما تذكر منها، امرأة عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين أسنانها سقطت من فمها من كبر سنها، هلكت في غابر الدهر أبدلك الله خيرا منها. فالرسول ينظر إلى مخرج كلام عائشة فيقول مبتسما لقد رزقت حبها. ولكن لما جاءت عائشة تصف صفية بنت حيي بقولها صفية صفية هكذا، يعني تقول قصيرة، فاشتد النبي عليها وقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فهنا اشتد عليها الرسول، فالقيم لا بد أن يتسم بالرفق إجمالا، لكن إذا احتاج الأمر إلى شدة اشتد. مسؤول، أي مسؤول، الناظر في المدرسة إذا لزم الرفق طبطب على هذا وذاك كل وقت وحين، هناك طالب جبل على الفساد والشر سيسخر منه الطلبة، لكن إذا أنزل الأمور منازلها أكرم الصالحين المجدين وأخذ على يد السفهاء يستقيم الأمر بإذن الله. قال ذو القرنين أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فهذه بعض الصفات التي يقوم بها القيم. إذا أردت أن تنجح وأن تقيم على شيء لابد أن تعرف خصال من هم تحت يديك. افترض أنك مدير شركة، كي تنجح في إدارة الشركة لابد أن تعرف خصال العمال، في العامل ده حرامي والعامل هذا أمين وهذا ماكر وهذا رجل طيب مجد في عمله، وتعطي كل ذي حق حقه إما من الإكرام وإما من العقاب. لكن إذا كنت تجهل أخلاق عمالك في الغالب ستفشل إلا إذا رزقك الله التوفيق. فدوما اعرف أخلاق من تتعامل معها. النساء بصفة عامة لهن أخلاق تختلف شيئا ما عن أخلاق الرجال. مثلا المرأة سريعة البكاء، سريعة التأثر، فإذا خاطبتها تخاطب بأسلوب يختلف عن مخاطبة الرجال ممكن تنطح مع رجل تكلم مع رجل، لكن المرأة حساسة. إذا قلت لها أنت وحش خلاص، إذا قلت لها يا حقة ممكن تزعل أشد الزعل. كيف ستقول لي عشان أصبحت كبيرة؟ ممكن تكون 60 سنة. إذا قلت لها يا عجوز وهي عمرها 70 سنة ممكن تزعل. لكن تدخل على المرأة العجوز هذه اللي عمرها 70 سنة، هي ولدة، الحلاوة دي يا ولدة، الحمد لله في شبابك كنت كده، كلمتين طيبين ستقول كلاما معبرا عما في نفسها. قل يا ابني خلاص بقى يا ابني جمال راح، لكن في نفسها تفرح وتصر بمثل هذا الكلام. فالنساء سريعات التأثر. قالت عائشة: والنساء ينصر بعضهن بعضا. النساء أيضا ذوات حيل، ذوات حيل عندهن بعض الحيل، فتفطن لحيل النساء. قد تكون الحيلة في الشر، قد تكون الحيلة في الخير، قد تلقي كلمات تختبرك تختبرك، فإذا اختبرتك وفشلت خلاص قلبت الموازين عليك. قل لك ممكن تجي زوجتك تقول لك في واحدة كويسة أنا عايز أزوجها لك، ممكن تقول لها جزاك الله خيرا، خلاص تعرف أنك بتفكر في الزواج، خلاص ترتب أمورها على هذا المنوال. لكن إذا قلت لها أنا أجيب أحسن منك منين، ده أنت يعني الحمد لله جميلة جدا، ده أنا خطبت قبلك 20 واحدة كلهم عفشة، أنت الحمد لله اللي حينئذ تعرف مدى ولائك لها ومدى حبك لها. فانتبه، وقد تكون حيلها في الخير أو في الشر. والرسول قال لعائشة: إن كنا صواحب يوسف صلى الله عليه وسلم. القيم ينبغي أن يكون كريما لا يكون بخيلا، القيم يكون كريما قدر استطاعته، لا تكن دوما بخيلا عليه. فجاء يوم الأيام الله وسع عليك، إذا كنت مثلا صاحب مزرعة دجاج مثلا وكل يوم الحمد لله تكسب، هي لا تسمع عن مكسبك شيئا، لكن إذا خسرت صيحت في البيت وملأت البيت ضجيجا. طيب يا أخي لماذا تعطيها همك وتصرف عنها خيرك؟ إذا ربحت في يوم ادخل عليها بمفاجأة، هدية طيبة، خاتم مثلا ذهب الله وسع عليك، خاتم ذهب، فجئ بهذا الخاتم الذهب. كما قال الرسول لعائشة: وقد شكى الرسول عائشة يوم لأبي بكر، شكى الرسول عائشة يوم لأبي بكر والدها، فزجرها أبوها، استزرها أبوها وانتهرها انتهارا شديدا. وبعد جاء مدة وجدها تتكلم مع رسول الله منبسطين، قال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكم. يعني قلوا لي إيه الكلام الطيب، أشركاني في الخير كما أشركتماني في الشر. فلا تدخل كل يوم على أمك وزوجتك بهمومك وغمومك وبلاياك وتكتم المعروف، وربك يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. فكن كريما في بيتك، كن كريما مبتسما، كن وصولا. اسألها عن أهلها، أمك أحوالها إيه؟ أمك الطيبة اللي أكرمتني بك ما أحوالها؟ كلامك الطيب هذا حتى إن لم تكن صادقا فيه، لأن الكذب للإصلاح جائز، حتى إن لم تكن صادقا فيه لكنه يجد بإذن الله قبولا في صدر المرأة وفي قلب المرأة. فعليك أن تتسم بالرفق ومعرفة خصال من هم تحت يديك، تعفو أحيانا، تؤاخذ أحيانا، تلين أحيانا، تشتد أحيانا، تكرم أحيانا، وجدت الزوجة سفيها تمسك أحيانا، على حسب ما تقتضيه المقامات. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم بالفلوس. فلذا يقول كثير من أهل العلم: المرأة الموظفة تنازع زوجها القوامة إلى حد كبير إلا من رحم الله. يعني أنت الآن اتزوجت واحدة موظفة، قلت موظفة في البنك بتستلم 2000 جنيه ولا 3000 جنيه، تساند بجزء وانا ساند بجزء، خلاص القوامة الآن بدأت تنازع، هتكلمها كلمة تعطيك كلمة مثلها، لست بأفضل، لست بأفضل منها الآن، لأنك أعطيتها شيئا من القوامة أو سببا من أسباب القوامة وهو الإنفاق، وهو الإنفاق. ولذا المشاكل في البيوت التي فيها الزوجة موظفة أكثر من المشاكل في البيوت التي فيها الزوجة ليست موظفة، لأن المرأة بطبيعتها ناقصة عقل ودين، إذا تكلمت على طول تأخذ الرد شديد، أنت أنا بجيب لك كل يوم أكل وبجيب لك كل يوم شرب، فانتبه لهذا. إذا وسع الله عليك دعها تقر في البيت وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات. جاء الخطاب موجه الآن للصالحات، يا معشر النساء أخبرناكن أن القيم هو الرجل، فالصالحة منكم تكون مطيعة. الصالحات قانتات، القانتات هنا معناها المطيعات في هذا المقام، وإلا الكلمات تتعدد معانيها. فيا صالحة كوني مطيعة لزوجك، يا أيتها المرأة كوني مطيعة للزوج، فإن الصالحات من شأنهن الطاعة في المعروف. حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب، حافظات لفروجهن في غياب أزواجهن، حافظات لأموال أزواجهن في غياب الأزواج، حافظات لسر أزواجهن في غياب الأزواج. فالزوجة الصالحة قانتة مطيعة، تحافظ على نفسها في غياب زوجها، تحافظ على ماله في غيابه، تحافظ على سره إذا استأمنها على سر لا تفشي سره، حافظات للغيب. جاء بعد قوله حافظات للغيب تقييد، وهو قوله تعالى بما حفظ الله، ففي هذا القدر من الآية حث للمرأة على أن تسأل ربها أن يجعلها حافظة لنفسها وفرجها. فكأن المعنى المرأة حافظة لزوجها في غيابه ليس بقدرتها وليس بقوتها فهي ضعيفة، ولكن بعون الله لها، بعون الله لها. فلست أنا وأنت نحفظ أنفسنا، إنما الذي يعيننا على حفظ أنفسنا هو الله. فكأن الآية معناها وإن جاءت في صورة الخبر الحث على الدعاء، فكأن الآية تحمل المعنى فاسألي أيتها المرأة ربك أن يعينك على حفظ زوجك في غيابه، على حفظ ماله، على حفظ سره، فلن لن تستطيع ذلك إلا بحفظ الله لك. فهذا قوله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فلنسأل الله جميعا أن يعيننا وأن يعين أزواجنا على حفظ أنفسهن، على حفظ أموال الزوج، على حفظ سر الزوج. صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولكن ليست كل النسوة طيبات، صح ولا كلهن طيبات؟ لا، قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وإن كان فيها أكثر من معنى، معنى من المعاني الكلمات الطيبة مصدرها الشخص الطيب، والخبيث مصدرها الشخص الخبيث. وقيل في الأزواج في الغالب، قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، في واحدة من النساء لا تطيعك، أنت تقول لا ما تخرجيش من البيت، هاخرج غصب عنك، هاخرج رغما عنك، يا بنت اسمع الكلام، مش هسمع الكلام، في كده ولا مش كده؟ في كده. وخاصة كتب عليك أي مئة ألف ولا حاجة. فبدأ من التعالي، فالنشوز التعالي، التعالي على الأمر، التعالي على الأمر. قد يكون النشوز من الرجل، قد يكون النشوز من المرأة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا تعاليا عليها ونفورا منها وإرادة، وهنا قد يكون النشوز من من المرأة. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، إذا تمردت عليك ذكر قل هذا لا يجوز لك، الزوج له عليك حق، اتق الله، لا يحل لك ما تصنعين، عظوهن موعظة بليغة قدمها لها، ذكرها بحق الزوج، بما افترض الله عليها من طاعته في المعروف. أبد. قال تعالى واهجروهن في المضاجع. قيل من صورة الهجران في المضاجع تترك لها الفراش كله، السرير كله، وتنام في مكان آخر. وقيل أنت معها في المضجع ولكن تهجر كلامها، وليت ظهرك لها، لم تكلمها، هذا يؤذيها، فيجعلها تفكر. فللهجران في المضجع عدة صور. قال تعالى إذا أبت المرأة هذا وذاك، قال تعالى واضربوهن، لكن فسر الضرب بأنه ضرب غير مبرح، لا يخدر جلدا ولا يكسر عظما. واضربوهن فإن أطعنكم، إذا المرأة أطعتك فلا تبغوا عليهن سبيلا. ما معنى لا تبغوا؟ لا تلتمسوا العلل لكي توصلون الأذى للمرأة. يعني زوجتك مطيعة، كل اللي انت عايزه بتعمله لك، تعالي جاءت، ذهبي ذهبت، اطبخي طبخ، ولكن انت كرهها، فتبدأ تفتش لها في الأعمال. خلاص دخلت البيت، الطبيخ جاهز، خلاص الطبيخ الحمد لله جاهز، تفضل، الغرفة نظيفة نظيفة، أنت تكرهها من الأصل، فتبحث لها عن ماذا؟ عن أي شيء. تدخل الحمام العنكبوت ده بقاله سنة ما انشلش، وتضرب. خلاص أنا أسفة، تقول واليوم التالي العنكبوت الحمد لله خلاص انتهى أمر العنكبوت. دخلت البيت كنت نسيت الباب مفتوح، دخل الذباب قبل المغرب، البيت مليان دبلي، وتضرب. فأنت بتبحث عن علة كي توصل بها الأذى إلى زوجتك. فرب العزة يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تلتمسوا الطرق لإلحاق الأذى بالزوجة، إن فعلتم إن الله كان عليا كبيرا. الله أكبر منك وأقدر منك. فقد يكون موظف عندك في الشركة طيب ومسكين ومادي عمله، مادي عمله، لكنك تكرهه، فتلتمس، جيت متأخر اليوم ليه؟ أنا جيت في الموعد بالضبط الساعة 8 كنت موجود. فتبحث عن علة أخرى كي تلحق به الأذى. فهذا التماس العلل لإلحاق الأذى هو الذي تضمنه قوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله أكبر منك وأقدر منك على زوجتك، وأقدر منك عليك من قدرتك على زوجتك. ثم قال تعالى وقد تصل الأمور إلى خلاص كل واحد نفر، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. قد تكره المرأة المعيشة معك، وأنت قد تكره المعيشة معها، فأوشك الأمر أن ينتهي. إن خفتم شقاق بينهما، إن خفتم حدوث اختلافات شقاق، هذه أصبحت في شق وأصبح في شق آخر، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا. قوله تعالى إن يريد عائد على من؟ قال بعض العلماء عائد على الحكمين، وقال بعضهم عائد على الزوجين. يعني إذا كان الزوج يريد الإصلاح وهي تريد الإصلاح، يعني أنت تعرف أن اللذين يتضاربان يتمنيان أن يدخل واحد بينهما ليفض النزاع، يعني شابان واقفان كل يضرب الآخر ضربا شديدا، هم ينتظران واحد يدخل يفرق بينهما يفرق بينهم. فإذا دخل وفرج أكلهم بيصيح بعض الصياح، لكن في نفسه أحب أن تنتهي المشكلة. فهكذا الناس يحبون من يتدخل لفض النزاعات بينهم. نعم كل يظهر ألفته وأنه هو البطل المنتصر المغوار، لكن في حقيقة الأمر هو يريد من يفض الشركة. فكل زوجة الزوجة تريد أن ترجع إلى الزوج، وهو يريد أن يرجع إليها، ولكن كل يأنف. فإن تدخل الحكمان كل أصبح راجع بكرامته كما يقولون. فقوله إن يريد إصلاحا من العلماء من جعله عائدا على الحكمين، ومنهم من جعله عائدا على الزوجين، يوفق الله بينهما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد أقول بالله التوفيق في هذا المقام عند قول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يورد بعض المفسرين أثرا عن أو أثرا ينتهي إلى قصة فاطمة بنت عتبة بن ربيعة مع زوجها عقيل ابن أبي طالب، وكان شيخين كبيرين في السن، كان كبيرين في السن، وهو متزوج لها، ولكن البشر بشر. هي أخت هند بنت عتبة، أبوها عتبة بن ربيعة، وأخوها الوليد بن عتبة، وعمها شيبة بن ربيعة. هؤلاء الثلاثة الذين تبارزوا يوم بدر مع علي بن أبي طالب أخو الزوج عقيل، أخو عقيل، وحمزة عم عقيل، وعبيدة بن الحارث. وكان من أمر هؤلاء أن حمزة قتل شيبة، وعلي قتل عتبة، وعبيدة بن الحارث اختلف مع الوليد بن عتبة في ضربتين كل أصاب الآخر، فانقض علي وحمزة على الوليد فقتلاه. فالنفس يعني صعبة شوية. هو زوجها صحيح عقيل، لكن أخوه قتل أباها، وعمه قتل عمها، وأخوها مقتول أيضا من عمه ومن عم زوجها وأخيه. المهم أنها قالت لعقيل ذات يوم: يا عقيل، أنفق عليك وتحبس نفسك علي، يعني شعرت أن يريد الزواج زوجة تانية. قلت له: طب إيه رأيك؟ كانت سرية موسرة. قالت: إيه رأيك أنفق عليك ولكن لا تتزوج علي؟ قال: أفعل. هو كان قليل المال بعض الشيء. قال: أفعل. خلاص هي التي تنفق. فكان كل يوم إذا دخل عليها تتذكر أخاها الذي قتل، وأباها الذي قتل، وعمها الذي قتل، وكانوا على درجة عالية من الجمال والمال. فتقول هي مسلمة، هم كانوا كفار، لكن بنته تقول: أين هؤلاء الرجال؟ أين هؤلاء الذين رقابهم كأباريق الفضة، بياض وحلاوة؟ أين هؤلاء الذين ترد أنوفهم الماء قبل أفواههم؟ يعني عندهم شهامة وأنفة. كل يوم على هذا المنوال، كل ما يدخل تقول له هذه المقول. فطبعا دخل يوما عليه وهو برم متضايق من العمل. ناس تختلف أحوالها كل يوم على الآخر. أنت ممكن زوجتك في يوم من الأيام تقول لك كلام تداعبك به، وأنت كما يقول عم قفل في هذا اليوم تلخبط الدنيا، تقول كلام صعب وأنت تبتسم. دخل عليها يوما وهو برم متضايق، فقالت: أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ أين هؤلاء الرجال الذين رقابهم كأباريق الفضة ترد أنوفهم الماء قبل أفواههم؟ فقال لها: هم عن يسارك في النار في جهنم. قالت: ماذا قلت؟ قال: هم عن يسارك في النار. قالت: والله لا يجمع بين رأسي ورأسك غطاء، خلاص انتهت المعيشة التي بيني وبينك. لكن هي تحبها ويحبها. وذهبت لبست الثياب، وكان هذا في زمن عثمان، الأثر فيه انقطاع خفيف بين الشعب وبينها، بس فيه انقطاع خفيف. ذهبت إلى عثمان، قالت: لا والله ما يجتمع رأسي مع رأس عقيل أبدا، ما الذي حدث؟ حكت له الحكاية، يرجعوا البعض ما في. قال: إذا نبعث حكما من أهله وحكما من أهله. بعث حكما من أهل عقيل هو عبد الله بن عباس، وحكما من أهل المرأة هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. فقال خلاص، اجتمع ابن عباس مع معاوية، لماذا؟ للنظر في القضية، وهي وزوجها سبق إلى البيت. ففي الطريق ابن عباس يقول: لأفرقن بينهما، خلاص هي لا تصلح له وهو لا يصلح لها. ومعاوية يقول: ما كنت لأفرق بين شيخين كبيرين من مشايخ قريش، كبار السن. المهم وصلوا إلى البيت للاستماع، فأغلق عقيل وزوجته فاطمة الباب في وجههما وطردهم واصطلح. فمن الحكمة يعني هتدخل واحد تسمع بنفسك لماذا، وتحكي وزوجي ويقول زوجتي، وتطلع أنت فيها القطط الفصانة كما يقولون. فلا تنسوا الفضل بينكم. قال بعض العلماء: إن رأى الحكمان واتفقت الكلمة على أن يطلقها طلقا، أو يبقي أبقيا. وقال بعض العلماء: إنما الحكمان يرفعان الأمر للقاضي وهو الذي يبت بالحكم، والله أعلم. قال تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. بهذا القدر أشتد